اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا أصل السحر، أبطل يا ربنا أصل السحر القديم العظيم القوي الشديد مربوطا ومعقودا في البطن، أبطل يا ربنا أصل السحر، أبطل يا ربنا أصل السحر مربوطا في البطن ومعقودا، معقودا في البطن قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في البطن قويا عظيما شديدا أسودا، أسودا وأحمرا وأخضرا وأزرقا وأبيضا وأسودا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه مربوط ومعقود، مربوط ومعقود ومغروز فيه ومثبت فيه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما في البطن، أبطل يا ربنا أصل السحر، أبطل يا ربنا أصل السحر قويا عظيما شديدا مثبتا ومحكما بالسرة مربوطا وبالقولون محكما، وبالقولون محكما. بسم الله يرقي البطن مما فيه مربوطا، مما فيه معقود، مما فيه قديم وعظيم وشديد، ومما فيه مخدوم ومحروس ومحروز، ومما فيه مربوط ومخدوم ومحروز ومحروس. اللهم أبطل يا ربنا أثرا في البطن قويا عظيما شديدا، اللهم أبطل يا ربنا ما في البطن، اللهم أخرج يا ربنا ما في البطن، اللهم أذهب يا ربنا ما في البطن، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، لقادرون لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا أصل السحر في البطن، في البطن مربوطة ومعقودة، له 20 عاما، له 30 عاما. اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أحل يا ربنا هذه العقادة من الوالدين والذرية، من الوالدين والذرية قويا عظيما شديدا، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، مربوطة ومعقودة في البطن، في البطن، في البطن قويا عظيما شديدا. اللهم اصهره يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا أصل السحر في البطن مربوطة، في البطن معقودة، في البطن مربوطة، في البطن معقودة. اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أذهبه يا ربنا، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. اللهم أبطله يا ربنا مربوطة، مربوط في البطن، معقود، معقود، معقود، مربوط محكم وموثق في المعدة، في المعدة، في جدار المعدة، وفي عصارة المعدة، وفي القولون، وفي القولون، وفي الكبد، وفي الطحال، وفي الكبد، وفي الطحال. يا ربنا وعلى اليأس، يا ربنا وعلى القنوط، يا ربنا وعلى الآلام، يا ربنا وعلى النفسية، يا ربنا وعلى العصبية، يا ربنا وعلى التعقيد، يا ربنا وعلى التعقيد، يا ربنا يا ربنا أبطلها على التعقيد، على التعقيد، على التعطيل، على التعطيل، وعلى الربط، وعلى الربط، فيربطها في بيت أبيها وأمها، فيربطها، فيربطها في البيت، فيربطها في البيت، فيربطها في البيت، فيربطها في البيت، فيعقدها، فيعقدها نفسية، فيعقدها نفسية، فيعقدها نفسية، فيعقدها نفسية، فيحزنها ويؤلمها، فيحزنها ويؤلمها، فيعقد أمورها، فيعقد أمورها، فيعقد إكمال دراستها دراستها فيعقد إكمال دراستها فيعقد زواجها فيعقد أمر زواجها فيعقد أمر زواجها زواجها وزواج إخوانها وزواج إخوانها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا أطله، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصله، أطر يا ربنا أصله، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر، أطر يا ربنا أصل السحر في الباطن، في الباطن المربوطة، في الباطن المربوطة، مربوطة معقودة. في البطن المربوطة في البطن المعقودة في البطن المربوطة في البطن المعقودة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط بسرة البطن مربوط بالمعدة بالمعدة مربوط مربوط بالكليتين الحالجين في المثانة والمثانة معقود معقود في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء. اللهم اطل اصل السحر على التعكيد على التعكيد على التعسير على التعسير على التعسير على التعسير على التعكيد على التعكيد على الربط على الربط على الربط على الربط يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما على النفسية اطل يا ربنا ما سبب العصبية اطل يا ربنا ما عقد الامور اطل يا ربنا ما عسرها ما عسرها وعقدها ما عسرها وعقدها وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا قديما له 15 عاما له 20 سنين له 20 عاما له 25 عاما له 30 عاما مربوط مربوط مربوط مربوط في الوالد والوالدة معقود في الوالد والوالدة مربوط في الوالدين في الوالدين في الوالد في الوالد والولد في الوالد وفي الولد وفي البلد هناك. اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصله مربوط ومعقود اطل يا ربنا اصله اطل يا ربنا اصل السحر مربوط في البطن معقود في البطن مربوط في البطن معقود في البطن يا ربنا على اليأس على اليأس على اليأس على اليأس والقنوط على اليأس والقنوط وعلى الآلام والأحزان وعلى الآلام والأحزان وعلى التعقيد والتعسير وعلى التعقيد والتعسير في أمر الزواج وفي أمر الدراسة في أمر الزواج وفي أمر الدراسة وفي أمور كثيرة. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأمراض والأدواء والأسقام اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا ما على النفسية ما على النفسية ما على النفسية دمرها ما على النفسية هزها هزها ودمرها ودمرها ودمرها. اللهم عليك يا ربنا عليك بمن على النفسية ظالمة ظالمة ظالمة عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بمارد بمارد وعفريت يعرف مداخلها يعرف مداخل الجسد يعرف مداخل النفس يعرف مداخل العقل عليك به يا ربنا عليك به دمرها دمرها عليك به يا ربنا زلزلها زلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا يا ربنا يا ربنا روح معك يا ربنا بمن زلزلت بمن زلزلت بالأسعار والأحساد روح معك يا ربنا بمن زلزلت بمن زلزلت بمن زلزلت بالأسعار العظيمة القديمة القوية وللأحساد والعيون وللأحساد والعيون روح معك يا ربنا روح معك بمن زلزلت بمن زلزل قلبها قلبها قلبها قلبها ونفسيتها روح معك يا ربنا بمن زلزل بمن زلزل عقلها عقلها وإدراكها وذاكرتها بسبب الأسعار والأحساد والعيون والمسوس والقد رحنا يا ربنا من زلزلت وزلزلوا زلزالا شديدا اطل يا ربنا أصل السحر اطل يا ربنا أصل في البطن في البطن قيدا عظيما شديدا اطل يا ربنا أصل اطل يا ربنا أصل اطل يا ربنا فروعه اطل يا ربنا أصل اطل يا ربنا أصل أسودا أسودا أخضرا أخضرا أحمرا أحمرا اطل يا ربنا أصل اطل يا ربنا أصل أخضرا أخضرا أخضرا أبيضا أبيضا يا ربنا يا ربنا وأصفرا أصفرا اطل يا ربنا أصله اطل يا ربنا أصل السحر في البطن في البطن من مأكول ومشروب قديم قوي عظيم ومن عيون دخلت الأحشاء وورمت وورمت في الأمعاء في الأمعاء اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه العقد يا ربنا عليك بالعقد والعاقد عليك بالعقد والعاقد اهلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، في البطن في البطن، مربوطا بالظهر، في البطن في البطن، معقودا في القلب، معقودا في الصدر، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا اصل السحر، في البطن في البطن، اثر على الرحم، اثر على الرحم، اثر على المبيضين، اثر على المبيضين، واثر على المسالك، واثر على المسالك، واثر على المسالك، يا ربنا يا ربنا، فاطر يا ربنا اصل السحر، فاطر يا ربنا اصل السحر، ماكولا ومشروبا، ماكولا ومشروبا، ماكولا ومشروبا، ماكولا ومشروبا، ماكولا ومشروبا، في حبل في حبل، في حبل في حبل، في خيط في خيط، في خيط في خيط، في شعر في شعر، في شعر في شعر، في حبل في حبل، في حبل في حبل، وفي مواد سحرية، وفي مواد سحرية، وفي مواد سحرية، وفي مأكول تجمد، وفي مشروب استشراف الدم. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اطل يا ربنا أصل السحر، في البطن في البطن في البطن، من مأكول ومشروب، من مأكول قديم، من مأكول قديم، من مشروب قديم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا. بسم الله بسم الله، ارق البطن ارق البطن، من اصل السحر العظيم، من اصل السحر العظيم، من اصل السحر القديم، من اصل السحر الجديد، من اصل السحر الذي يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار. اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اخرج يا ربنا فروعه، اللهم اخرج يا ربنا فروعه، اللهم اخرج يا ربنا فروعه، اللهم اخرج يا ربنا فروعه، اللهم اخرج يا ربنا فروعه، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، في البطن في البطن في البطن، مربوط مربوطه، في الاحشاء في الامعاء، في الاحشاء والامعاء، في الاحشاء والامعاء، في الاحشاء والامعاء. اللهم اطله يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اخرجه يا مولانا، اللهم اغفر يا مولانا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، القديم القديم، العظيم العظيم، الجديد الجديد، الذي يتجدد بالليل والنهار. اطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل في رأسها، في رأسها، في قلبها وصدرها، في بطنها ورحمها، في قفاها وظهرها. اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، في البطن في البطن، في البطن موثقة، في البطن موثقة، في البطن موثقة. اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا مربوطة بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن. اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، مربوطا مربوطا، على أسود على أسود، على أسد وأسود، على أسد وأسود، وعلى ثعبان في الجسد، وعلى ثعبان في البطن، وعلى ثعبان في البطن، وعلى ثعبان في البطن، وعلى ثعبان في البطن، وعلى ثعبان في البطن، وعلى ملك من ملوك الجنة أمسك به وأوثقه، أحكمه وأوثقه، في البطن في البطن، عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، عليه فراعنة الجنة. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، معقود في البطن، معقود في الاحشاء، معقود في الامعاء. اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، اللهم اطل يا ربنا اصل السحر، معقود في البطن، معقود في البطن، معقود في البطن، معقود في البطن معقود في البطن معقود في البطن. أصله يا ربنا أصله, أصله يا ربنا أصله, أصله أصله أصله أصله هو فروعه, أصله هو فروعه, أصله هو فروعه, أصله هو فروعه. أصله يا ربنا أصله, أصله يا ربنا أصله, فطر يا ربنا أصله. مربوط في البطن, معقود في المعدة, معقود بالسر, معقود بسرة البطن, معقود بسرة البطن. اللهم أطل أصل السحر, مأكل يوم مشروبة. فطر يا ربنا أصل السحر, فطر يا ربنا أصل السحر, فطر يا ربنا أصل السحر, فطر يا ربنا أصل السحر, فطر يا ربنا أصل السحر, فطر يا ربنا أصل السحر. يا ربنا مما كان في البطن, مما كان في البطن من مأكول ومشروب ودين قوي عظيم, من مأكول, من مأكول في الأرز, في الأرز والإدامات, وفي اللحوم وفي اللحوم, وفي الأسماك وفي الأسماك. اللهم اطل يا ربنا سحرا هو أصل السحر في بطنها, في بطنها, في البطن مربوطة, في البطن معقودة, معقود معقودة, مخدوم ومحروسة, ومحروز ومحروسة. اللهم اطل هذا السحر, اطله يا ربنا في بطنها, اطله يا ربنا في بطنها, فطره يا ربنا في بطنها, فطره يا ربنا في بطنها, فطره يا ربنا في بطنها. وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر, وعلى النفسية أثر. بسم الله بسم الله. فرق البطن, البطن, البطن من أصل السحر, من أصل السحر. الأسود, الأسود, الأسود, والأزرق والأزرق, والأحمر والأحمر, والأبيض والأبيض, والأبيض والأبيض, والأبيض والأبيض. فطر يا ربنا أصل السحر, فطر يا ربنا أصل السحر في البطن, في البطن, في البطن, في البطن. قوي وعظيم وشديد, ونفخ, ونفخ البطن وورم البطن وعالمه وأوجعه, وسبب أمراضه, وسبب أسقامه, وسبب تعقيده, وسبب تعسيره, وسبب تعقيده, وسبب تعسيره, وسبب تعقيده, وسبب تعقيده, وسبب تعقيده, وسبب تعسيره. ارسله يا ربنا, ارسله, ارسله يا ربنا بحولك, ارسله يا ربنا بقوتك, ارسله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا السحر, ارسل يا ربنا السحر, ارسل يا ربنا السحر, ارسل يا ربنا اصل السحر, ارسل يا ربنا اصل السحر في البطن, في البطن, في البطن, في البطن. تجمد وتخمر, مربوط ومعقود, مربوط ومعقود, مربوط ومعقود, مربوط ومعقود, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فطر يا ربنا السحر, فطر يا ربنا السحر, ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل أصل السحر, اللهم أطل أصل السحر. أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا. مأكولا, مأكولا, تجمد, تجمد, تجمع, تجمع, تجمد, تجمد, تجمع, تجمد, تجمع. أطله, أطله, أطله يا ربنا أطله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. فجر يا رب العقد تفجيرا, فجرها يا ربنا, فجرها, اللهم فجرها يا ربنا واصهرها, فجرها يا ربنا واصهرها, فجرها يا ربنا واصهرها. من البطن, من البطن, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اذهبها, اذهبها يا ربنا قيئه, اذهبها يا ربنا قيئه, اذهبها يا ربنا غائطه, اذهبها يا ربنا بوده, اذهبها يا ربنا, اذهبها, فكها يا ربنا, فكها, احللها يا ربنا, احللها, فكها يا ربنا, فكها, احللها يا ربنا, احللها. وإنا على ذهاب به, على ذهاب به لقادرون, على ذهاب به لقادرون, على ذهاب به لقادرون. وإنا على ذهاب به, على ذهاب به لقادرون, على ذهاب به لقادرون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا ذاك السحر, اطر يا ربنا ذاك السحر, اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطر يا ربنا اصل السحر, اطر يا ربنا اصله, اطر يا ربنا اصله وفروعه, في البطن, في البطن, كالشجرة في البطن, كالشجرة في البطن, موثقة موثقة, مثبتة مثبتة, غائرة غائرة, مربوطة ومعقودة. اللهم اطر يا ربنا سحرا مخيطا في البطن, مخيطا في البطن مخيطا في البطن مخيطا في البطن مثبتا في البطن مثبتا في البطن. اللهم اطل يا ربنا سحرا له جذور له جذور عظيمة له جذور عظيمة في البطن في البطن له جذور له جذوع له جذور له جذوع في البطن في البطن تجمد تجمد تخمر تخمر مربوط ومعقود. اللهم ارطله يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا ارطله يا ربنا قيئة ارطله يا ربنا غائطة ارطله يا ربنا قيئة ارطله يا ربنا غائطة ارطله يا ربنا بولة ارطله يا ربنا مع دورتها الشهرية. اللهم اخرجه يا ربنا واذهبه مع العرق مع العرق مع المخاط مع المخافض ومع الجشاء والريح يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اصل السحر في البطن اطل يا ربنا اصله كالشجرة في البطن كالشجرة الخبيثة كالشجرة الخبيثة في البطن في البطن موثقة موثقة مثبتة مثبتة. اللهم اطل يا ربنا سحرا مخيطا مخيطا ثقيلا ثقيلا ثقيلا في البطن ثقيلا في البطن مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا مربوطا في البطن معقودا في البطن أثر على رحمها أثر على ظهرها أثر على قلبها أثر على صدرها أثر على راسها أثر على ظهرها أثر على راسها أثر على نفسيتها أثر على نفسيتها أثر على صدرها أثر على قلبها. اطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا اطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا على التعثير على التعقيد على التعثير على التعثير اطله يا ربنا اطله على التعثير عن زواجه ودراسه ووظيفه وعما ينفعه في الدين والدنيا والاخره. اطل يا ربنا هذا السحر على الخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه على الخيالات والاوهام والوسوسة والوسوسة. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر في جسدها في جسدها اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا ذاك السحر في أبيها وأمها في أخيها وأختها. اطل يا ربنا ذاك السحر في المقبرة في المقبرة وفي البلد هناك وفي البلد هناك وفي البلد الأصلي هناك. اطل يا ربنا سحرا من حول الجسد اطل يا ربنا سحرا منثورا ومدسوسا مدفونا ومخشوشا هنا وهناك لهم. اطل يا ربنا سحر العائدة اطل يا ربنا سحر عدم التوفيق اطل يا ربنا سحر الفشل اطل يا ربنا سحر الفشل اطل يا ربنا سحر الفشل اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصل السحر في البطن معقودة في البطن مربوطة في البطن معقودة في البطن معقودة معقودا ومربوطة. اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصله في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها ومربوطا بالعمود الفقري وبالعضلات وبالعضلات ومغروزا ومغروزا. اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصل السحر في الإبر في الإبر في الخرز في الخرز في الورق في الورق وفي الأسلاك والسباح وفي الأسلاك والسباح. اطل يا ربنا سحرا على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص. اطل يا ربنا أسحارا في الأم في الأم للذرية في الأم لذريتها في الأم لذريتها في الأم لذريتها في الأم لذريتها وفي الذرية وفي الذرية لوالديهم وفي الذرية لوالديهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مربوطا مربوطا بسرة البطن مربوطا مربوطا في المعدة معقودا في المعدة معقودا في المعدة مربوطا في المعدة. اللهم اطل يا ربنا سحره العظيم سحره العظيم سحره العظيم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا السحر العظيم اطله يا ربنا مربوطة اطله يا ربنا معقودة اطله يا ربنا منفوسة اطله يا ربنا اطله وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا بينها وبين من يرقيها بينها وبين من يرقيها اطل يا ربنا سحرا على الرقية على الرقية على الرقية على الرقية على الرقية. اطل يا ربنا سحرا تعطيل تعطيل تعطيل تعطيل تعطيل اطل يا ربنا سحرا تعطيل اطل يا ربنا سحرا تعطيل وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. افضل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما، اثر على الرأس، اثر على الاستيعاب، اثر على سماع الرقية، اثر على سماع الرقية، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. افضل يا ربنا سحرا بينها وبين من يرقيها، بينها وبين من يرقيها. اللهم افضل يا ربنا سحرا عظيما بينها، بينها وبين بينها وبين أمها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أختها، بينها وبين أخيها، بينها وبين من يرقيها، بينها وبين من يرقيها. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، فانبجست فانبجست، فانفجرت فانفجرت، فانفجرت فانفجرت. أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا في البطن في البطن، أطل يا ربنا أصل السحر، أطل يا ربنا أصل السحر في البطن في البطن، أثر على المزاج، أثر على الأخلاق، أثر أثر على الدين، أثر على الدين، أثر أثر أثر تأثيرا بالغا. اللهم أطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يا عظيم. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. يا ربنا يا قادر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اصهر يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرج يا ربنا ابرا، اخرج يا ربنا مساميرا، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا ظلما، اخرج يا ربنا ظلما. عظيما قويا شديدا وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، سحرا عظيما قويا شديدا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. تحجر تحجر، تجمد تجمد، ملويا ملويا، ملتفا ملتفا، ملتفا ملتفا، ملتفا في البطن، ملتفا في البطن، ملتفا على الجسد، على الجسد، على الجسد، كشبكة الصيد، كشبكة الصيد، كشبكة الصيد، ملتفا ملتفا على حبل حبل حبل حبل حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. أرطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما فيه الحبال، أرسل يا ربنا سحرا فيه الحبال، فيه الحبال، فيه الحبال موثقة، فيه الحبال موثقة، فيه الحبال موثقة، موثقة ومربوطة، موثقة ومربوطة، مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم أرسل يا ربنا هذا السحر القديم، القديم القديم، له 20 عاما، له 30 عاما، له 25 عاما، له 15 عاما، له 10 سنين، له 5 سنين. أطل يا ربنا سحرا، له له أصل عظيم في الجسد في الجسد. أطل يا ربنا أصله، أطل يا ربنا أصله، أطل يا ربنا أصله، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح السحر، اقضي يا ربنا اصلح السحر، اقضي يا ربنا اصلح السحر. مربوط ومعقود، مربوط ومعقود، مربوط ومعقود، مربوط ومعقود. اقضي يا ربنا اصلح السحر. اللهم اقضه يا ربنا، تجمد في البطن، تجمع في البطن. اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح. تجمد وتجمع. اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح. تجمد وتجمع، تجمد وتجمع. اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح. تجمد وتجمع، تجمد وتجمع. اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح، اقضي يا ربنا اصلح السحر. بطل ما كانوا يعملون.